هنا ايه؟ انا ربك ولا الله؟ هو مش طمنه وفكروا ان هو اللي رباه وبيربيه وان هو اللي بيمد ويعد و و و و. طب خد بقى التكاليف، خلي بالك معايا في النقلات دي مهمه جدا. خد بقى التكاليف، انني انا الله لا اله الا انا، توحيد. يبقى ايه اللي بيوحى ليك يا موسى؟ اول رساله هتوحى ليك ايه هي؟ التوحيد. التوحيد، ان الدين عند الله الاسلام يا اخوات. اللي يقول لك اديان سماويه كاذب، كاذب، كبرت كلمات تخرج من افواههم. مفيش حاجه اسمها اديان سماويه، تجمع الاديان السماويه هراء، كذب على العقول. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. هو دين واحد جاءت به جميع الرسل. لماذا جعلتوه اديان؟ ليرضوا الاخرين، والله احق ان تخشاه سبحانه وتعالى. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. جاء بقى هنا مقام العبوديه، مقام التكاليف. ها طيب وحدت، يبقى هتعرف تعمل ايه؟ تصلي. واقم الصلاه لذكري، الله اكبر. يبقى هو ده الاسلام ولا لا يا اخوات؟ توحيد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صلاه، ذكر. اسلام ده ولا مش اسلام يا متربين يا بتاع المدارس؟ اسلام. طيب ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. جاء بقى الكلام عن الساعه. خلي بالك دايما يجي بعد التوحيد فتح الله عليك الله ده البعث. اشمعنى؟ يعني غير الملائكه وغير الانبياء وغير الكلام ده كله، البعث، لان هو طرفي الخيط. التوحيد والبعث ده طرفي الخيط، وما بينهم بقى الايمان بالله ملائكته رسله كتبه. لكن في الاول، اول حاجه الله سبحانه وتعالى توحيد والبعث، ان يعني انت بتؤمني انك ستبعثي الى الله سبحانه وتعالى وانك اليه تحشرين. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والسعي دايما بيبقى الامور الايه يا اخوات؟ المفروض للاخره، خلاص. وسعى لها سعيها، خلاص. يبقى المفروض السعي اللي هو بهمه وكد ده الايه؟ للسعي. لكن الدنيا تبقى ايه؟ عمل. لكن الكد ده والتعب قوي، وان انت تجاهدي نفسك قوي، وان انت تجاهدي رغباتك قوي، وتجاهدي مشاكل في حياتك، وتجاهدي ان مش عارفه مين بيقولك ما تروحيش المسجد، وتجاهدي مش عارفه مين يقولك انت طول النهار ماسكه المصحف. انت بتجاهدي، احنا في حرب طول النهار بنجاهد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا الجهاد، خلاص. فهذا سعي، ده سعي الى الاخره لتجزى كل نفس بما تسعى. طيب علشان كده بقى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى يعني ايه؟ يعني هلك، يعني وقع، خلاص. طيب خلصت التعليمات اللي لسيدنا موسى. ياتي السؤال من الله سبحانه وتعالى برضه لإزالة الوحشة. خلي بالك على التربية الربانية الرائعة يا اخوان. شوفوا والله العظيم اقسم بالله يجوا بتوع التنمية البشرية تفرقوا، هو ده التنمية البشرية. شوف ازاي بتزيل الوحشة. عارفة انت كده لما طفل يبقى جاي ما يعرفكيش واول مرة يقف جنبك، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فانت علشان ايه تزيل الوحشة دي وتخليه يكلمك فتقولي له ايه؟ الله ايه القميص الجميل ده، صح ولا لا؟ الله ايه التوكة الحلوة دي، مين اللي جايبها لك؟ ولله المثل الاعلى اهو. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هل الله سبحانه وتعالى لا يعرف، لا يعلم ايه اللي في يمينه؟ ولا من باب ازاله الوحشه، خلاص، وحب سيدنا موسى ما هو ازاله الوحشه وازاله الخوف، فهو بيهديه فبيقول له ايه اللي في ايدك دي؟ فسيدنا موسى عشان هو بيحب ربنا قوي ومش عايز يفرط في هذه يعني الفرصه اللي جات له، بدا بقى يتكلم كتير. فبدا يقول له ايه؟ قال هي عصاي. طب كفايه يعني، كفايه هي عصاي؟ لا، قال لك افتح ايه مواضيع كتير شويه، خلاص. اتوكأ عليها، اصل انا يا رب بسند عليها. طب خلاص كفايه كده. لا تاني، واهش بيها على غنمي. واهش بيها على غنمي مش المقصود اللي هو ايه يهشهم كده. قال لك ان العصايه بتاعت الغنام بتبقى دايما معكوفه من فوق كده، فيحطها في الجذع بتاع الشجره ويهزها فينزل ايه ورق الشجر فياكل منه الغنم. هي دي اسمها هش الغنم. طيب واهش بها على غنمي. شوفوا الادب بقى، هو عايز يكمل كلام ويا رب بعمل بيها كذا وبشوف بيها الطوب وبتاع، هيقول لسه حاجات كتير، بس قال الاول ايه؟ ولي فيها مآرب اخرى. اقولها يا رب المآرب الاخرى دي ولا كفايه كده؟ ها يعني ايه في حاجات تانية زي ما تقولي لي ايه ده انا بعمل حاجات كتير، ده انا بعمل كذا وكذا. ولو عايز اقول لك ده في مقام الادب مع الله سبحانه وتعالى، خلاص. ولي فيها مآرب اخرى، فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ القها يا موسى. وفي بقى كمان لطيفه كده، قال لك ايه؟ ان هو عشان مصري فاتكلم كتير. بجد بجد والله، ده سبحان الله انا درستها من العلماء يعني، خلاص. ان هو يعني كان مصري، فالمصريين ما شاء الله ما بيتكلموش خالص، وانا اول. قال القها يا موسى، ارميها. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف. خوف الله. طب هو هينفع سيدنا موسى النبي كليم الله يخاف من حيه؟ لا، ما هو في حاجه اسمها، ما هو انت بتقولي لنا الخوف ده عباده لا يصرف الا لله، ما هو في حاجه اسمها خوف جبلي، خوف فطري، ده ليس عليكي فيه شيء. يعني مثلا لما يبقى في نار ما تقوليليش اصل انا ما بخافش غير ربنا، خلاص، وتقومي حاطه ايدك في النار، هو ده ينفع؟ في خوف جبلي ربنا سبحانه وتعالى حطه جواكي. لذلك احنا بنقول في حاجه اسمها عورة القلب غير مرض القلب. الخوف ده مش مرض، الخوف ده ايه؟ عورة. ليه؟ ايه الفرق بين العورة والمرض في القلوب؟ الفرق بين عورة القلب ومرض القلب ان العورة انا محتاجة منها جزء، لكن المرض مش محتاجة خالص. بمعنى الخوف مرض، عورة احتاج اخاف، احتاج اخاف. هو الانسان لما خافش ده يبقى ايه؟ يبقى متبلد المشاعر، خلاص، يبقى هيلقي بنفسه الى التهلكه. لكن الخوف، لكن انا محتاجه من الخوف جزء، خلاص، اخاف من الهوام، اخاف من السباع، اخاف على ابني، محتاجه. لكن الخوف العباده لا يصرف الا لله سبحانه وتعالى. الخوف من حد ان هو يقطع رزقي، لا مش محتاجاه. الخوف من فلان ان هو ما يدخلش ابني الكليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى الخوف ده انا مش محتاجاه. العجلة عورة ولا مرض؟ ها؟ ما انتوا قيسيها بقى، أنا محتاجة منها حاجة. العجلة محتاجة منها حاجة؟ طبعا. وعجلت إليك ربي لترضى، إزاي مش محتاجاها بقى؟ العجلة أنك تقومي تصلي الفرض، العجلة أنك تخلصي وردك، العجلة أنك تخلصي الأيام اللي عليكي، العجلة أنك تروح تعملي عمرة قبل ما تكبري في السن وتموتي ولا تحجي، يبقى دي عجلة ولا لأ؟ يبقى أنا محتاجة منها جزء لكن مش محتاجاها كلها، خلاص كده. الغضب عورة ولا مرض؟ عورة. محتاج أغضب لله، محتاج أغضب لشرفي، لعرضي. الراجل اللي ما بيغضبش لعرضه ده راجل؟ الراجل اللي بيسيب بمراته على الفاحشة في الشوارع واللبس اللي ما يعلم بيه ربنا ده رجل ده؟ لا، يبقى ده أصلا ما عندوش غضب، ولا بقى عورة ولا مرض. يبقى ده برضو الغضب ده إيه؟ عورة محتاجة منها. لكن المرض زي ايه؟ الكبر مش محتاجة منه حاجة خالص، العجب مش محتاجة منه حاجة خالص، الغفلة مش محتاجة منها حاجة خالص، دي أمراض. يبقى لازم تفرقي ما بين العورة والايه؟ والمرض. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. طب خدها بس وما تخافش، هنرجعها لك تاني زي ما كانت. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. بيضاء قال لك ايه؟ الإسرائيليات بتقول إن إيده كان فيها برص، ولا مش عارفه هو لما دخل ايده كان هي كان فيها برص، ولما حط ايده خلاص ايه طلعت ايه بيضه ما فيهاش حاجه. دي الاسرائيليات، ما عندناش حاجه زي كده في السنه. لا، قال لك ان هنا بيضاء يعني فيها نور منوره. الى جناحك، جناحك يعني ايه؟ جيبك، حاجه جانبيه كده يعني في جلابيتك او ثوبك. تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى، ايه تانية غير ايه الايه؟ العصب. لنورياك من آياتنا الكبرى. إيه ده يا رب؟ هو في آيات تانية؟ لأنه بيقولك من التبعيض، يبقى في إيه؟ آيات تانية. طيب يا رب كل اللي أنا بعمله ده وكل اللي أنت وريتهوني ده ليه؟ علشان المهمة اللي أنت رايح لها. ليه؟ علشان دي زي عارفاني بروفة، فأنت هنا بتعمل إيه؟ حاجة كده تجربة اللي أنت هتعمله إيه؟ قدام فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. بس خلي بالك هنا كلام ربنا سبحانه وتعالى لموسى في موضوع اذهب الى فرعون انه طغى في سورة طه، الآية دي بس خلي بالك لأنها هتدخل بعد كده معاكي في مواضع تانية، بس إنه طغى فقط اقفل الكلام. هيرد سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري. الله أكبر، يا رب اشرح صدرنا. الآية دي يا أخوات في هذا المقام، مقام الدعوة، أشعر والله إنه لا يشعر بها فعلا إلا الداعي إلى الله. والله العظيم لو القلب مش منشرح بالله والله ما هتقدري تقولي كلمة في دعوتك إلى الله. يعني لو الصدر ده مش منشرح وطلبة من ربنا سبحانه وتعالى أنه يشرحه لك عشان تعرفي تبلغي، مش هتعرفي تبلغي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري في الإيه؟ في الدعوة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيها أقوال، في قول اللي هو ايه؟ الجمرة والطمرة، وجابوا له الجمرة والطمرة وهو صغير ليه؟ كان هو نكش دقن فرعون، ففرعون خاف منه وهو عنده في القصر وهو صغير في السن، ففرعون ايه خاف منه فقال ايه لا احنا هنمشيه من القصر خالص. فمرات فرعون قعدت تعيط لانها كانت بتحبه جدا، قالت له لا احنا نجيب ايه طمرة.